بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع المحاضرة الخامسة من محاضرات تفسير سورة مريم، مع قول الله جل جلاله: واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا، وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، وهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. أي رفعة وأي تكريم أجل وأعظم من أن يذكر عبد من عباد الله بالإشادة وبالثناء الحسن في الكتاب، في كتاب الله عز وجل. واذكر في الكتاب موسى، نبي كريم من أولي العزم من الرسل، وأولو العزم من الرسل خمسة: الخليلان إبراهيم ومحمد صلوات ربي وسلامه عليهما، ونوح وموسى وعيسى صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لقد وردت الإشارة إليهم في موضعين من كتاب الله عز وجل. في الآية السابعة من سورة الأحزاب، في قول الله جل جلاله: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم. وفي سورة الشورى، في قول الله جل جلاله: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. اصطفى الله موسى بكلامه: إن اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي. فموسى كليم الله عز وجل، ووجه اختصاصه بهذه الصفة رغم أن الله جل وعلا قد كلم محمدا ليلة المعراج، وكلم آدم كما ستأتي الإشارة إلى هذا بعد قليل، أن موسى كلم وهو على الأرض وهو على طبيعته البشرية، بينما كلم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج وكان ذلك في السماء. لقد أخبر الله تعالى في كتابه الكريم عن طرق الوحي لرسله، وكان منها التكليم من وراء حجاب: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. وأخبر أن التكليم من وراء حجاب منزلة عالية رفيعة للنبي المكلم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. ومن هؤلاء المكلمين آدم عليه السلام، ففي حديث أبي أمامة أن رجلا قال: يا رسول الله، أنبي كان آدم؟ قال: نعم مكلم. فكم كان بينه وبين نوح؟ قال: 10 قرون. أيضا كليم الله موسى، وكلم الله موسى تكليما. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه: يا موسى، إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. ثم محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك ثابت له في رحلة المعراج إلى السماء عندما فرضت عليه الصلوات، ففي الصحيح: فرجعت فمررت على موسى فقال: بما أمرت؟ فقال: أمرت ب50 صلاة كل يوم. قال: إن أمتك لا تستطيع 50 صلاة كل يوم، وإني والله قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، فارجع إلى ربك فسله التخفيف لأمتك. قال: فرجعت فوضع عني 10، وظل ما بين موسى وربه حتى صارت 5 في العمل وخمسين في الأجر. والحافظ ابن حجر يقول هذا من أقوى ما استدل به على أن الله جل جلاله كلم نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء بغير واسطة. أما في اختصاص موسى بتسميته كليم الله فبعض أهل العلم يقول لعل العلة في هذا في تسمية موسى كليم الله مع أن الله كلم محمدا وكلم آدم، أن الله كلم موسى على الأرض وهو على طبيعته البشرية بخلاف تكليم الله لآدم فقد كلمه وهو في السماء. وتكليم الله لمحمد كلمه وقد عرج بروحه وجسده إلى السماء، أما تكليمه لموسى فقد كان وهو على الأرض. واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا مختارا مصطفى وكان رسولا نبيا أي مناجيا مكلما لله بلا واسطة. نعم، لما ذكر الله خليله إبراهيم وأثنى عليه عطف بذكر الكليم فقال واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا، لقد قرأ بعضهم بكسر اللام إنه كان مخلصا أي مخلصا في العبادة، والمخلص الذي يعمل لله لا يحب أن يحمده الناس. تصفية الفعل من ملاحظة المخلوقين بحيث تستوي أعمال العبد في السر وفي العلانية، لا يطلو على عمله شاهدا غير الله ولا مكافئا عليه سواه. أما القراءة الأخرى مخلصا أي مصطفى مختارا كما قال تعالى إن اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وكان رسولا نبيا جمع له الله بين النبوة والرسالة. وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا أي الذي عن يمين موسى حين أقبل من مدين متجها إلى مصر وأنبأه بأنه رسوله عز وجل. يا موسى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. ثم قال له موضع آخر إن اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وقربناه نجيا أدني، يقول ابن عباس أدني حتى سمع صريف القلم أي صريف القلم بكتابة التوراة. قربناه تقريب تشريف وإجلال عند مناجاته لنا لا إله إلا الله. ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نجيا أخاه هارون نبيا أي أجبنا شفاعته في أخيه فجعلناه نبيا وآتيناه سؤله. الله جل وعلا يقص علينا هذا عندما قال الكليم لربه وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون. قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى، جواب يعني صريح أن الله جل وعلا قد آتاه سؤلة. يقول بعض السلف ما شفع أحد في أحد شفاعة في الدنيا أعظم من شفاعة موسى في هارون أن يكون نبيا. ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. ثم قال تعالى واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. لقد قدم الكلام في موسى على الكلام في إسماعيل ليكون الحديث عن يعقوب وبنيه في نسق واحد دون فاصل بينهما. إسماعيل ابن إبراهيم النبي ابن النبي. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد. ثناء من الله على عبده ونبيه ورسوله إسماعيل بصدقه في وعده. يقول ابن جريج: لم يعد ربه عيدة إلا أنجزها، ما التزم عبادة قط بنذر إلا قام بها وأوفاها حقها. نعم، ولقد روي أنه وعد رجلا مكانا أن يأتيه فيه، فجاء ونسي الرجل، فظل به إسماعيل وبات حتى جاء الرجل من الغد، فقال: ما برحت منها هنا؟ قال: لا. فقال: إني نسيت. قال: لم أكن لأبرح حتى تأتيني. فلذلك كان صادق الوعد بشهادة الله عز وجل، بل قد روي أنه اتخذ ذلك الموضع مسكنا إلى أن يأتيه هذا الرجل الذي وعده في هذا المكان. قريب من هذا المعنى الجميل ما روي عن عبد الله بن أبي الحمساء، قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث، فبقيت له علي بقية، فوعدته أن آتيه بها في مكانه ذلك. قال: فنسيت يومي والغد، فأتيته في اليوم الثالث وهو في مكانه ذلك. قال لي: يا فتى، لقد شققت علي، أنا ها هنا منذ ثلاث أنتظرك. وقيل إن قوله تعالى صادق الوعد إشارة إلى وعده لأبيه عندما أخبره أن الله أراه في المنام أن يذبح، قال: يا أبتي افعل ما تؤمر، ستجدون إن شاء الله من الصابرين. فصدق في ذلك. صدق الوعد من الصفات الحميدة، وإخلافه من الصفات الذميمة. فآية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. وقد أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على أبي العاص ابن الربيع زوج ابنته زينب، قال: حدثني فصدقني، ووعدني فوفى لي، ووعدني فوفى لي. وكان رسول النبي في دلالة على شرف إسماعيل على أخيه إسحاق، لأن إسماعيل قد وصف بالنبوة والرسالة، أما إسحاق بالنبوة فقط، وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، فضلا عما ورد في صحيح مسلم: إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل. فهذا دلالة على علو منزلته وفضله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. في مقام آخر نذكر أن القول الصحيح في الذبيح أنه إسماعيل عليه السلام، كما دلت على ذلك سورة الصفات وسورة هود. لقد كان سأل ربه أن يهب له من الصالحين، إن خليل الرحمن، سأل ربه أن يهب له من الصالحين، فبشره بالغلام الحليم إسماعيل. فلما بلغ معه السعي أمره أن يذبحه، لئلا يبقى في قلبه محبة مخلوق تزاحم محبة الخالق. أيضا جاء في التوراة: اذبح ابنك وحيدك، ترجمة أخرى بكرك. لكن المبدلين بدلوا وجعلوا لفظ إسحاق بدلا من إسماعيل، وهو باطل، فإن إسحاق هو الثاني من أولاده باتفاق المسلمين وأهل الكتاب معا، فليس هو وحيدة ولا بكرة، إنما وحيده وبكره إسماعيل، وحيده وبكره إسماعيل. اللهم اهدنا سواء السبيل، وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين. ويستأنس لهذا بأن المواضع التي ذكر فيها إسحاق يقينا عبر عنه في كلها بالعلم للحلم، وهذا الغلام الذبيح وصفه بالحلم لا العلم. أيضا في سورة هود عندما جاءت الملائكة إلى سارة لكي تبشرها بإسحاق وأن إسحاق سيولد له يعقوب، كيف يعقل أن يؤمر إبراهيم بذبحه وهو صغير وهو عنده يقين من الله أنه سيعيش حتى يولد له يعقوب؟ فهذه الآية دليل كذلك على ذلك. وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضية. هذا أيضا من الثناء الحسن والصفات الحميدة، كان صابرا على طاعة الله عز وجل آمرا بها أهله كما قال ربي جل جلاله: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أي مروهم بالمعروف وانهوهم عن المنكر ولا تدعوهم هملا فتأكلهم النار يوم القيامة. وفي حديث أبي هريرة خرجه أبو داود وابن ماجه: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء، ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء. أيضا في حديث أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ الرجل من الليل وأيقظ امرأته فصليا ركعتين كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. ثم قال تعالى: واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا. أثنى الله جل جلاله عليه بأنه كان صديقا نبيا وأن الله رفعه مكانا عليا. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به في ليلة الإسراء وهو في السماء الرابعة. ولقد روي عن ابن عباس أن إدريس كان خياطا، كان لا يغرز إبرة إلا قال سبحان الله، فكان يمسي حين يمسي وليس في الأرض أحد أفضل عملا منه، كلما غرز إبرة يقول سبحان الله، فلا يرفع لأحد من أهل الأرض عمل مثل عمل نبي الله إدريس. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. هؤلاء النبيون، والإشارة ليس لمن سبق ذكرهم من النبيين في هذه السورة فقط، بل إشارة إلى جنس الأنبياء، فاستطرد من ذكر الأشخاص إلى الجنس. الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم، والمعني به إدريس عليه السلام، وممن حملنا مع نوح إبراهيم عليه السلام، ومن ذرية والذي عنا به من ذرية إبراهيم إسحاق ويعقوب وإسماعيل، والذي عنا به من ذرية إسرائيل موسى وهارون وزكريا ويحيى وعيسى ابن مريم. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. خروا سجدا وبكيا إذا سمعوا كلام الله المتضمن حججه ودلائله وبراهينه، سجدوا لربهم خضوعا واستكانة حمدا وشكرا على ما هم فيه من النعم العظيمة. وبكي بكي جمع باك جمع باك. وقد أجمع أهل العلم على شرعية السجود ها هنا اقتداء بهم واتباعا لهديهم. البكاء من خشية الله تعالى عند ذكره شعار العابدين وطريق الخائفين، ومجاهدة النفس بالتباكي لتحصيل رقة القلب، فيكون البكاء بعد ذلك طبعا لا تطبعا أمرا حسنا محمودا، غير أنه ينبغي أن يكون ذلك في الخلوة حذرا من الوقوع في الرياء. ولما ورد في مدح الباكين في الخلوات كقول النبي صلى الله عليه وسلم في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. والدعاء من جملة الذكر، فلو بكى الداعي تضرعا وافتقارا إلى ربه أو تباكى لكان ذلك حسنا. ثم قال تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. بعد أن ذكر الله جل جلاله السعداء الأنبياء ومن تبعهم بإحسان، قف على ذلك بذكر الأشقياء الذين أضاعوا واجباته وأقبلوا على شهوات الدنيا وملذاتها، ثم ذكر ما ينالهم من النكال والوبال يوم القيامة إلا من تاب وأناب. مجاهد يقول نزلت هذه الأمة، نزلت هذه الآية في قوم من هذه الأمة يتراكبون في الطرق كما تراكب الأنعام، لا يستحيون من الناس ولا يخافون من الله في السماء، لا يستحيون من الناس ولا يخافون من الله في السماء. الخلف غير الخلف، الخلف بسكون اللام عقب السوء، أما عقب الخير يقال له الخلف، السلف والخلف هذا عقب الخير، أما عقب السوء يقال له خلف. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. معنى أضاعوا الصلاة فيها أقوال، هل هو تركها بالكلية؟ هذا قول اختاره ابن جرير نعم رحمه الله، وقيل إنهم ضيعوا مواقيتها، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. إنهم يصلون لكنهم ساهون عن صلاتهم، يضيعون أوقاتها، أضاعوا أوقاتها. وأما تركها بالكلية فذلك الكفر. إن الله يكثر ذكر الصلاة في كتابه، على صلاتهم دائمون، على صلاتهم يحافظون، المقصود المحافظة عليها على أركانها وشرائطها وأدائها في مواقيتها. فلم تكن إضاعتهم تركها، لكنهم أضاعوا الوقت، أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، سوف يلقون خسارة ويلقون أثاما. وقالوا إن الغي مقصود به واد في جهنم ينزل إليه صديد وقيح أهل النار عياذا بالله من الخزلان. يلقون غيا أي خسرانا وشرا. وعبد الله بن مسعود يقول واد في جهنم بعيد القعر خبيث الطعم من قيح ومن دم، إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. إلا من رجع عن ترك الصلوات واتباع الشهوات فإن الله يقبل توبته ويحسن عاقبته ويجعله من ورثة جنة النعيم. يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا لأن التوبة تجب ما قبلها، ولأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، ولهذا لا ينقص هؤلاء التائبون من أعمالهم التي عملوها شيئا، ولا يقابلوا بما عملوه قبلها فينقص لهم مما عملوه بعدها، لأن ما كان من قبل ذهب هدرا وترك نسيا، وذهب مجانا من كرم الكريم وحلم الحليم جل جلاله. هذا كقول الله سبحانه: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب، معنى عدن أي إقامة، التي وعد الرحمن عباده بظهر الغيب، أي هي من الغيب الذي يؤمنون به وما رأوه، وذلك لشدة إيقانهم وقوة إيمانهم. إنه كان وعده مأتيا، تأكيد لحصول ذلك ولثبوته واستقراره، فإن الله لا يخلف الميعاد، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا، ومن أوفى بعهده من الله. كان وعده مفعولا كائنا لا محالة، مأتية أي أن العباد صائرون إليه وسيأتونه، ومنهم من قال مأتيا بمعنى آتيا، لأن كل ما أتاك فقد أتيته، كما تقول العرب: أتت علي 50 سنة وأتيت على 50 سنة، وكلا التعبيرين بمعنى واحد مقبول لغة. لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما، ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية، أي هذه الجنات ليس فيها كلام ساقط تافه لا معنى له كما قد يوجد في الدنيا، لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما. الاستثناء هنا منقطع، لأن سلاما ليس من جنس اللغو، فالاستثناء هنا منقطع، كقوله تعالى: لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما، أي لكن يقال لهم سلاما سلاما. ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية، الجنة ليس فيها إلا ليل ولا نهار، أي في مثل وقت البكرات ووقت العشيات، لا أن هناك ليلا ونهارا، ولكنهم في أوقات تتعاقب يعرفون مضيها بأضواء وأنوار. ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية، ما يشتهون من المطاعم والمشارب في قدر وقت البكرة ووقت العشي من نهار أيام الدنيا، أي أن الذي بين غدائهم وعشائهم في الجنة قدر ما بين غداء أحدهم في الدنيا وعشائه، لا بكرة في الجنة ولا عشي، إذ لا ليل ولا نهار، لما يؤتون بأرزاقهم في مقدار طرفي النهار كما كانوا في الدنيا. طبعا إنشاء خاص وطبيعة خاصة. نختم بالحديث الجميل: أول زمرة تلج الجنة صورهم على صورة القمر ليلة البدر، لا يبصقون فيها ولا يتمخطون فيها ولا يتغوطون، آنيتهم وأمشاطهم الذهب والفضة، ومجامرهم الألوة، ورشحهم المسك، ولكل واحد منهم زوجتان يرى مخ ساقها من وراء اللحم من الحسن، لا اختلاف بينهم ولا تباغض قلوبهم على قلب رجل واحد، يسبحون الله بكرة وعشية. ليس في الجنة ليل، هم في نور أبدا، ولهم مقدار الليل والنهار، يعرفون مقدار الليل بإرخاء الحجب وإغلاق الأبواب، ويعرفون مقدار النهار برفع الحجب وفتح الأبواب. هذا بعض ما أسر عن السلف الصالح في كيف يعرفون الليل والنهار. ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية. الحسن وقتادة يقولون: كانت العرب الأنعم فيهم من يتغدى ويتعشى، فنزل القرآن على ما في أنفسهم من النعيم، فقال تعالى: ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية. البكور يرد على العشي والعشي يرد على البكور، ليس فيها ليل. أحبتي، نكتفي بهذا القدر في التعليق على هذه الآيات الكريمات الجليلات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.